بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السعادة، السعادة في الحياة لها طريق واحد بس، أن تعيش لله وأن تستخدم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك في سبيل الله. تأمل في حالك وتأمل في النعم اللي ربنا اداها لك. اداك شكل حسن، اداك صوت حلو، اداك قدرة على التعبير بالكتابة او بالرسم او غيره، اداك مال، اداك سلطة وغيرها من النعم. واسأل نفسك، يا ترى ليه اداك انت تحديدا النعمة دي؟ عشان سواد عيونك، ولا عشان تستخدمها في الهدف اللي خلقك عشان؟ يعني لو نعرف الكنز اللي بين ايدينا ومضيعينه، الواحد والله يبكي بدل الدموع دم. يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي الله، ويأتي ابن عباس بعلمه، ويأتي خالد بن الوليد بجهاده، ويأتي أبو بكر الصديق بإنفاقه وغيرهم، يأتي كل منهم بعبادة خاصة تميز بيها. ما هو الكل صلى وصام وزكى وحج، لكن كل ده فوق كل ده أحسنوا فقدموا المزيد. أنت يومها هتيجي وتقف جنب دول بيه. النعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها ادهالك عشان تبقى دي عبادتك الخاصة اللي تيجي بيها يوم القيامة وتقف جنب الصحابة وتقول يا رب أنا عملت كده، يا رب اديتني شكل يعني حسن حلو فاستخدمته في اني حبب الناس فيك لانهم كانوا بيرتاحوا لما يشوفوني، يعني يا رب اديتني القدرة على الكتابة والتعبير والخطابة فاستخدمتها عشان اعرف الناس عليك، يا رب اديتني صوت حلو فاستخدمته في اني اسمع الناس كلامك، يا رب رزقتني باولاد فربتهم عشان يعني ربتهم احسن تربية ترضيك، وطلعت ناس يعمروا الأرض وقلوبهم متعلقة بك. فكر تاني وعد النعم اللي عندك ومش عند غيرك، واسأل نفسك ليه ربنا ادهالي أنا دونا عن غيري. واسأل نفسك، يا ترى أنا عبدت ربنا بالنعم دي ولا تحولت إلى عبد وخادم لهذه النعم؟ ربنا كرمك وادك القدرة على الاختيار وصنع القرار دونا عن باقي المخلوقات، فعشت ليه واخترت اللي يرضيه، ولا عشت عبد لنفسك ولكل ما حواليك فأهنت نفسك؟ ليه التاجر عنده استعداد يشتغل 24 ساعة في اليوم، في حين ان الموظف اول ما يجي لحظة انتهاء ساعات العمل بيمشي، ولو جاله حد محتاج يعني شغل يقوله بكرة؟ سبحان الله، بعض الناس كلما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومكنهم من الأسباب في الحياة يتحولوا إلى أسرى لهذه الأسباب. الأصل إن الإنسان في الحياة يعني كل شيء في الحياة مسخر ليه، فإزاي يتحول الإنسان لخادم للشيء اللي ربنا سخره له لما ما يبقاش عايش لله سبحانه وتعالى؟ تفتكر اللي عايش خادم لكل شيء حواليه في الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى، تفتكر ده سعيد؟ ازاي نعيش معاني العبودية لله والخلافة في كل لحظة في حياتنا؟ تعرف تعيش كل لحظة في حياتك لله مش لنفسك؟ صعب، ما صعب شيء استعنت فيه بالله. الأصل ان كل حاجة بتعملها في حياتك، الأصل انها عبادة، البيع، الشراء، الدراسة، الهدوم اللي بتلبسها، الأكل، النوم، المشي، ركوب السيارة، الكلمة اللي بتنطقها، كل حاجة بتعملها على مدار يومك ازاي تبقى عبادة؟ ناقصنا حاجتين بس، لو حققناهم يعني والله حياتنا كلها تتعدل موازينها، مش في العلاقة بينك وبين ربنا بس، لكن حتى في نجاحك على مستوى حياتك المادية وعلاقتك بالناس. الحاجتين دول هم النية والكيفية. النية الهدف من جواك، انت بتعمل العمل ده ليه؟ ايه هدفك؟ احرص على ان الهدف دايما يرضي ربنا، يعني ودي نقطة لوحدها ممكن تزبط لك حاجات كتير جدا في حياتك. لان مصيبتنا ان اغلبنا عايش بالطيار الالي، عايش وخلاص، ما بيعملش حاجة خالص وهو عارف لنفسه هدف بيعملها عشانه. فمحتاجين نعود نفسنا على حاجة، ان احنا قبل ما نعمل حاجة نسأل نفسنا احنا بنعملها ليه، ونحط هدف او نية ونتأكد انها ترضي الله سبحانه وتعالى. ازاي وانا بلبس هدومي مثلا، يعني اخلي دي عبادة، اسأل نفسي واظبط نيتي وهدفي، انا بلبس الهدوم دي ليه؟ عشان ابقى على الموضة، مفيش مانع، هدف، ولا عشان اتمنظر على الناس بالماركات اللي لابسها، ولا عشان البنات يتجننوا عليا، ولا عشان الشباب يتهبلوا عليها. فين النية وفين الهدف؟ وازاي النية والهدف هنا يبقى بيرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ نويت اني اطيع ربنا لما امرني بستر عورة مثلا بس؟ لا، ما ممكن كذا نية صالحة لنفس العمل. وكمان نويت اني احبب الناس في الالتزام بان لبسي يكون نظيف ومهندم ومرتب، مش لازم يكون غالي بس نظيف ومتناسق. يعني نويت اني مبالغش في التأنق عشان ما اجرحش حد يمكن يكون اقل مني في المال او في المنزلة. يعني نيات كتيرة، بس انت فكر. ولو اخت تراعي قبل كل شيء ان حجابها يكون حجاب يكون مطابق لشروط الحجاب. طيب ده اللبس. طب الاكل مثلا، انا باكل ليه؟ عشان الطبق قدامي لسه مخلص، عشان دفع فلوس ولازم اخلص كل اللي قدامي، ولا عشان الاكل طعمه حلو بالرغم ان انا خلاص مش قادر اكل؟ باكل بنية التقوي على طاعة الله وعلى قدر حاجتي، وبفكر يا ترى جاري أكل ولا ما أكلش، وبتأمل وبستشعر نعمة ربنا عليا وأنه رزقني وحرم غيري، وأرجع تأمل وأسأل نفسي ليه أنعم عليا أنا وحرم غيري، إيه التمن؟ إزاي أشكر النعمة دي؟ عاوز أجيب عربية ليه؟ عشان أتمنظر بيها على الناس؟ عشان يبقى عندي حرية أكبر في المعصية؟ ولا عشان أستعين بيها على أداء الطاعات؟ بحب أصلي في مسجد أو أحضر درس فيه بس بعيد، فهجيب يعني سيارة عشان تسهل إن أنا أروح، أو عشان تسهل لي إن أروح شغلي عشان أقدر أتكفل بمسؤوليتي أعالة أسرتي اللي أنا مسؤول عنها، أو عشان أقدر أكون في حاجة مسلم أساعده بإني أوصله مشوار. طبعا يعني في ثواب لله سبحانه وتعالى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. عاوز أدخل كلية كذا ليه؟ عشان الناس يقولوا فلان راح، الدكتور راح مثلا او الدكتور جه، عشان ابقى كذا قد الدنيا، ولا عشان ربنا مثلا يشفي الناس على ايدي، ولا عشان المسلمين يبقى فيهم كفاءات مسلمة يغنوهم عن الحاجة لغيرهم؟ فكر ودور على نية بس تكون صادق فيها. يبقى اول حاجة حدد الهدف وضبط النية. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.